تفتح الباطن، ممكن تعملها ثرو لابارات. العمليات دي اسمها ايه؟ اسمها تيوبوبلاستي كولكتيفلي، الكلام ده اسمه سالفينجوبلاستي او تيوبوبلاستي. سواء انك تفتح فتحه تيوب وتسيبها، ولا تعمل في اللايسنس الفيري تيوب ولا ايفن، ممكن نظريا بقى الواحد يعمل انستموزس، بس هنا مفيش حته بقى اللي ده كل تيوب بايظ يعني. طب لو الحاله بقى مفيش منها رجا وشكلها كده مش نافع وعندها باي لاترال فايو سالفينج، باي لاترال فايو سالفينج ده كل سنتي فايو التيوب انتهى خالص يعني. لو عندها باي لاترال فايو سالفينج اشيل التيوب دي بقى، والتيوب دي عباره عن كل حاجه عباره عن كرات يعني، حاجه قد كده متعبيه فقط، هو مش نافع ملوش وظيفه خلاص انتهينا صح، وفي نفس الوقت مزعج جدا ده كرات قد كده مليان نفس، يبقى هشيل بوث تيوبس. تعالوا نفكر فيها سوا كده، لو شلت بوث تيوبس ايه لازمه التيوب ده؟ لو لازمه شيله هو كمان ملوش لازمه خلاص نشيله، انا هسيب اورجن مش فانكشنينج، ممكن بعد كام سنه بقى يطلع لها فايبرويد فيه ولا يجي لها اي تيومر ولا اي حاجه مش عارف، نشيله خلاص ونخلص يعني تمام. يبقى ممكن نعمل ساعتها هيستريكتومي، تبقى سهله ولا صعبه الهيستريكتومي؟ مزعجه لانه العيان الفانتس بتاعها مليان فيزيوس، هتبقى هيستريكتومي مش سهله قوي، بس ممكن نضطر نعمل هيستريكتومي. الكلام ده بقى فيه شويه جدل يعني، يعني ممكن حد فيكم يقول لي ايه، طب ما تسيب اليوترس يمكن العيانه ينفع انها تروح تعمل ايه؟ اي دي اف لو عايز تعمل اي دي اف، انما يعني معظم العيانين دول بقى بيكونوا وصلوا لسن يعني ما ينفعش قوي فيه الاي بي اف، وتبقى لفت على دكاتره وعملت كذا في ميكروسكي وبتاع، فدول معظمهم بيحتاجوا تمام. لو راح هيبص الحكايه كده شويه هيلاقي ان كرونيك سالفنجايتس دي كلينيكالي عباره عن حاله انفرتيليتي برضه في الاخر يعني، هو يمكن اللي جد في الموضوع هو الباثولوجي اللي قلناه في الاول تمام. دي الحالات اللي هي بتاعت كرونيك سالفنجايتس اللي مش سببها في دي. دلوقتي بقى لما نبقى ناخد التي بي بقول لكم بقى كرونيك سالفنجايتس اللي سببها التي بي شكلها ايه. في عنوان عندكم اسمه بارامترايت مش كده؟ بارامترايت ده اتقال مع ايه؟ مع بلاكولوجن، ان الانفكشن مي ريتش ذا باراميتيوم، وحتى كان بيتجمع انفلاماتوري اكسيدنت في الباراميتيوم، يزق اليوترس على ناحيه وبعد فتره يرجع يعمل فيه ايه؟ يشيلته على نفس الناحيه، وبعدين ممكن يحصل فيه سبريشن يعمل حاجه اسمها بارامتريك فمثلا دي انترا ولا اكسترا بيريتونيال اخر كلام. اخر كلام دي اكسترا بيريتونيال صح؟ وعشان كده بما انها اكسترا بيريتونيال ات ماي بوينت في اماكن غريبه. ممكن تبوينت في البلدر في الريكتم، ممكن في التاي، ممكن في البطنس ولا في اللور ارتم. بس مفيش حاجه جديده في الموضوع. هو بارامترايتس او بلدر كده بقى. جينيتال تي بي جينيتال تي بي تي بي الفيميل جينيتال تراك. ازاي التي بي ممكن يوصل للفيميل جينيتال تراك؟ التي بي ممكن يوصل للفيميل جينيتال تراك يا اما عن طريق بلاد او الليمفاتيك سبان، دي حاجه. وفي حاجه ثانيه لا تقل اهميه ابدا ابدا عنها، دايركت اكستنشن. اجتمعت على حاجه اسمها التوبركلا بيريتونايتس، في حاجه اسمها كده في البطنه شلتوا رايحين شويه البطنه، في شيء اسمه التوبركلا بيريتونايتس. حتى كان في منه نوعين، في نوع اسمه ويب تايب ونوع اسمه دراي تايب، يعني في نوع مع اسايت ونوع مع عروش. المهم انه في شيء اسمه التوبركلا بيريتونايتس. طب ما هو البيريتونيوم هو نفسه ما هو نازل نازل نازل وممتد ومغطي مين؟ مغطي البيلفيك اورجنز، مغطي تيوب ومغطي اليوترس وهكذا. وممكن يحصل اكستنشن، دايركت اكستنشن من التوبكيولا بيريتونايتس للفيميل جينيتال تراكت. وممكن يكون جاي عن طريق بلاد، ممكن يبقى جاي عن طريق الليمفاتكس، ممكن يكون جاي عن طريق اكستنشن من بيريتونايتس تي بي بيريتونايتس. ونادرا التي بي ممكن يجي عن طريق سكشوال كونتاكت، نادرا لو في انفكتد تي بي. كانوا بيقولوا لكم في سنه ثالثه انه في شيء اسمه التوبكيولا ايبيديديمايتس، فممكن يبقى في انفكتد سيمن، وساعتها الانفكشن ماي ستارت في الفاجينا او في السيرفر. بس ده نادر يعني، ده قليل، لا يشكل اكثر من 2 الى 4% من حالات الجينيتال تي بي. لو معظم الجينيتال تي بي بيبقى جاي من السكه اللي قلنا عليها. التي بي لما بيروح في الجينيتال تراك بيروح اساسا فين؟ دي حاجه بعت لنا برضه مفيش حاجه جديده في الموضوع. التي بي لما بيروح في الجينيتال تراك بيروح فين؟ بيروح في التيوب. يعني هو المكان الاساسي بتاعه هو التيوب. تمام؟ والتيوبز متفقين قبل كده من زمان، التيوبز مرتبطه جدا وقريبه جدا من مين؟ فين الاوفيس. فهو التي بي بيبقى موجود اساسا في التيوب، وكمان فاصل بيوصل للاوفيس. طيب التي بي اللي في التيوب ده هيعمل ايه في التيوب؟ التي بي هيعمل باثولوجي في التيوب ده ليه بقى تفتحه ودبه كده كويس ولا لا؟ علشان تسمعوا الكلام ده لانه مهم. التي بي في التيوب بيعمل ايه؟ اولا بيبقى التيوب ده عليه من بره كازيشن وكالسيفيكيشن. يعني لما الواحد يبص على التيوب بالعين كده يشوف كازيشن وكالسيفيكيشن على الاوتر سيرفيس اوف التيوب. وبعدين ايفنتولي الحتت اللي فيها كازيشن وكالسيفيكيشن دي هيحصل لها هيلينج باي فايبروزس. فهتلاقي التيوب يحصل فيه سيجمنتس كده فيها فايبروزس. اماكن فيها كونستريكشن. وده اللي بيخلي التيوب بعد شويه يتحول الى منظر اسمه ساسج شيب. ساسج شيب هو ساسج شيب لانه هنا اتكون فايبروزس وهنا فايبروزس وهنا فايبروزس فبيعمل كونستريكشن تخلي شكله من بره اسمه ساسج شيب. وبعدين ممكن تلاقي الفيبريل اند مقفول وممكن تلاقيه مفتوح. ممكن يبقى مقفول وممكن يبقى مفتوح. ولو كان مفتوح هتلاقي كيسيس ماتيريال كامينج اوت فروم ذا فيبريل اند. يعني هو المره دي التيوب مفيش جواه فص، هو جواه كيسيس ماتيريال. مش التيوب اللي كان جواه فص كان بيخرج منه فص، لو التيوب اللي جواه كيسيس ماتيريال ممكن يخرج منه كيسيس ماتيريال. يعني ممكن تلاقي كيسيس ماتيريال دي كامينج اوت فروم ذا فيبريل اند اوف ذا تيوب. يبقى هو على السيرفيس بتاعه فيه كازيشن وكالسيفيكيشن وشكله ساسج شيب، وممكن تلاقي كيسيس ماتيريال كامينج اوت فروم ذا فيبريل اند اوف ذا تيوب. أو يعني في جميع الأحوال سواء هنا اليومن مفتوح ولا مقفول الفيمبريال أند إز نوت إن درون. الفيمبريال أند المرة دي ما بيتقلبش لجوه. الفيمبريال أند بيبقى بروجيكتنج لورا. وفي كلمة مشهورة قوي قوي، إزاي لما تبص على التيوب تعرف الفطار اللي ده تي بي ولا مش تي بي؟ زي إن أنا هلاقي التيوب مش عارف شكله ساسج وهلاقي كازيشن وكالسيفيكيشن ومش عارف إيه، أند الفيمبريال أند إز بروجيكتنج. في كلمة مكتوبة في كل كتب والطلبة بياخدوها ويخشوا فيها الامتحان ويقولوها كده. طالب كويس المذاكر وبتاع يبقى مذاكر شكل التيوب في التي في واللي مش تي في. فبيخش الامتحان يقول لهم الفيبرال اند از بروجيكتنج لايك ا طفل. يعني الفيبرال اند عامل زي الطفل. يروحوا تانيينه في الرق ويقولوا يعني ايه طفل؟ ما انت شكلك كده لما تقول يعني ايه طفل؟ ما انت بتقول شكله زي الطفل يبقى لازم تبقى فاهم ايه هو الطفل بقى. طلع ايه بقى الطفل ده؟ الطفل اللي هو عرف الدين. ليه ده بقى projecting وليه تاني مش projecting؟ دي حاجة في الباثولوجي ده. طيب ده منظر التيوب في حالات التي بي. التيوب بما انه infected ممكن جدا جدا الانفكشن توصل للأوفري وممكن يحصل destruction للأوفري بسبب التي بي. وليه ده كارثة في ايه؟ حصل ديستراكشن اللي جوه الاوفر يتسد خش بين يعني في المنافوس مش كده؟ روح افتح بقى في ماتيور اوفيريان فيلير او في ماتيور منافوس هتلاقي من ضمن سببه ديستراكشن باي تي بي. هي هي نفس المعلومه يعني. وبعدين الانفكشن ممكن يروح من التيوب على مين؟ على اليوترس ويروح يعمل اندومترايت. الاندوميتر بيحصل له شادنج يعمل اندومترايت تاني، الاندوميتر بيحصل له شادنج وهكذا لغايه لما في مره يوصل فين؟ للبيزا اللير. لما بيوصل للبيزا اللير بيعمل ديستراكشن للبيزا اللير. destruction البيزا اللي هي دي يبقى يتكون جوه اليوترس ايه؟ intrauterine adhesions او intrauterine cyanic. يبتدي العيانه جراديولي يجي لها hypomenorrhea ثم amenorrhea. مش كده؟ وفي destruction البيزا اللي هي في الاندوميتر. هو intrauterine adhesions دي ليها اسم اسمها سندروم اسمها ايه؟ اسمها اشرمان. هنا بقى ما اسمهاش اشرمان. يعني لو كان في intrauterine adhesions بسبب تي في ما يبقاش اسمها اشرمان، ليها اسم لوحده اللي عايز يحفظه مش صعب قوي. اسمها نافل سندروم. نافل سندروم ده اللي هو انتراكراين انديشنز بس بسبب تي في. تي في على وجه التحديد يعمل نافل سندروم. دي مش مكتوب عندكم مالهاش يعني اساسيه. المهم ان ده برضه الفيبروزس او الانفكشن ما يريتش هو تحت الاندوميتريوم تي ايه. تحت الاندوميتريوم تي ايه مش الميوميتريوم خلاص. فالانفكشن ما يريتش الميوميتريوم كمان. ولما يحصل فيبروزس يحصل ايه في السايز اوف ذا كافيتي؟ يحصل ريدكشن في السايز اوف ذا كافيتي تبتدي تكش وتصغر وده يبان في ايه يا دكاتره؟ يبان في الهيستروسالبنجوجرافي في صوره دوار يوترس. لما الواحد يعمل هيستروسالبنجوجرافي يلاقي بيتراين كافيتي ريديوس. انتوا متابعين اللي بقوله ولا لا؟ ما احنا قلنا الكلام ده زمان ايام الهيستروسالبنجوجرافي. قلنا الهيستروسالبنجوجرافي في حالات التي في بيبان ان اليوترس صغير كافيتي صغيره. صغيره نتيجه للفيبروزس اللي بيحصل. طيب يبقى احنا اتكلمنا كلمتين على باثولوجي في التيوب وباثولوجي في الاندوميتريوم. ده يقول لك ان الاندوميتريوم ما بيحصلش فيه كازيشن. ليه؟ ما اعرفش اكشلي هي ما اعرفش اشمعنى الاندوميتريوم ما بيحصلش فيه كازيشن بعد. وبعدين في السيرفكس والفاجينا. السيرفكس والفاجينا لو فيهم تي بي هياخدوا منظر حاجه اسمها تيبركلس ألسر. تيبركلس ألسر ده اللي هو بقى الكلام اللي كان بيقوله لكم بتاع ده بقى اللي عنده مش عارف اندر مايند ايدج وبلو ايدجز ويرو فلور وحاجات كده. ده منظر التيبركلس ده الكلمتين اللي احنا عايزينهم عن الباثولوجي بتاع التي بي. عيادة التي بي عندها ايه؟ تشتكي من ايه واحنا نشخصها ازاي؟ بس الاول نتفق على حاجه، عيادة التي بي دي مش شادية يعني، مش فيلم عربي بقى واحدة طالعة الكح دم وبتاع وحاجات كده، لا مفيش كده منه. لازم تبقوا فاهمين من الأول إن العيانين اللي عندهم جينيتال تي بي معظمهم ما عندهمش مانيفستيشنز أوف أوبن بالمونري تي بي. يعني ما تتصورش بقى إن العيانة دي عندها كف وهيموفيسيس ومش عارف نايت سويتس وخس وبتاع، لا مفيش كلام من ده. معظمهم شكلهم عادي خالص خالص وما عندهمش أي أعراض بتاعت أوبن بالمونري تي بي. معظمهم شكلهم كده. فده من الاول يعني. وبعدين بعد كده العيانه دي هتشتكي من ايه؟ العيانه دي ممكن تشتكي من منسترال ديستربنسز، من شويه لخبطه في الدوره. انا هبتدي لكم كده لخبطه في الدوره دي وانتوا تكملوها. هي في الاول ممكن الدوره انيشيالي ممكن الدوره تزيد شويه نتيجه للكونجكشن، بل بالكونجكشن فممكن تزيد شويه، يعني ممكن يبقى فيها من مراجعه. وبعدين بعد كده ممكن يحصل ايه؟ الدوره تقل. تقل بسبب ايه او ايه؟ الانترنترال اديشنز والايفكت كمان على مين؟ على الاوفري صح؟ وبعدين بعد كده ممكن ما يجيلهاش دوره خالص، لا ممكن يجيلها من ورا برضه نفس السبب. فحصل كومبليت ديستركشن اوف الاندوميتريم او كومبليت ديستركشن لمين؟ الاوفري. فدي عموما لخبطه في الدوره انها انيشيالي بتزيد وبعدين ترجع بعد كده تخش في هايبو ولا اوليجو هايبو من ورا ولا ايفن امينوريا كمان. حتى تي بي برضه من ضمن اسباب الامينوريا. كويس ده منسترال ديستربنس. وبعدين ممكن العيانه يبقى عندها ديسشارج، ممكن تشتكي من ديسشارج برضه نتيجه برضه لوجود البلبيك باثولوجي. ممكن يبقى عندها ديسشارج وممكن يبقى عندها بلبيك بين وممكن طبعا طبعا يبقى عندها انفيرتيليتي. بيني وبينكم الشكوى الاساسيه هي الانفيرتيليتي، دي اهم شكوى خالص. هما بريزنتنج اساسا باي انفيرتيليتي. طب احنا سمعنا الشكوى بتاعتها، لما تسمع الشكوى بتاعتها هتحط سباكولم وتبص، او يعني هتتحصى وتحط سباكولم وتبص، وارد يمكن احتمال قليل تلاقي ايه على السيرفكس. ممكن تلاقي تيبركلس السر على السيرفكس او في المشاعر. حتى التيبركلس السر اللي موجود على السيرفكس ده كان موجود ديفرنشال دايجنوز زمان من اني السر على السيرفكس ايام كانت السيرفكس حاجات غريبه يعني. فممكن تلاقي تيبركلس السر على السيرفكس. وبعدين الانفستيجيشنز اللي بتعمل العيانه دي ايه؟ بصوا الانفستيجيشنز اللي بتتعمل للعيانه دي تنقسم الى نوعين من الانفستيجيشنز. نوعين من الانفستيجيشنز. النوع الاولاني انفستيجيشنز بتاعت التي بي عموما يعني. والمجموعه الثانيه هي الانفستيجيشنز بتاعت الانفستيجيشنز بتاعت التي بي بشكل عام. مش سمعتوا على حاجه اسمها مش عارف سبيوتم اناليسيس؟ كويس ده سبيوتم اناليسيس. وسمعتوا على اكس راي تشيست ممكن يتعمل. وعلى التوبركلين تست ما عندهاش مانيفستيشنز اوف اوبن بالمونري تي بي ممكن يبقى فيه او مكروه. لا هيبان في الاكس راي سبيوتم اه لازم يبقى اوبن انما الاكس راي هتبان. توبركلين تست، توبركلين تست كلكم عارفين في مصر هنا التوبركلين ايز اوف فاليو لما يطلع ايه؟ نيجاتيف. هو له قيمه بس لما يطلع نيجاتيف، يعني معظم الناس توبركلين بوزيتيف. هو الواحد يقدر يفهم العكس لو هي توبركلين نيجاتيف يبقى ما عندهاش تي بي. ده بيكتشر في حالات التي بي بيبقى فيه ايه؟ لا بيكتشر في التي بي بيبقى في حاجه اسمها ليمفوسايتوزس. لا بيكتشر في التي بي بيبقى في حاجه اسمها ليمفوسايتوزس. تركتبين في الدين بوسايتوز، الدين بوسايتوز بتزيد قوي قوي مع التي بي. هو ليه بوسايتوز بتزيد قوي؟ اكيد السلمنتيشن ريت عالي، اي انفلامتري بروسس واي مالجنسي واي حاجه بتفعل السلمنتيشن ريت عالي قوي. وبعدين دول شويه الانفستيجيشن بتوع ايه؟ بتوع التي بي. في بقى انفستيجيشن بتاعت انفرتيليتي باعتبار ان هي دي الشكوى الاساسيه. الانفستيجيشن بتاعت انفرتيليتي انتوا عارفينها واي هوب ان انتوا تقولوها بقى. ايه الدرس هتتبرك هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها دوار فيوترس وده خلاص عرفنا سببه صح؟ وممكن نشوف تيوبر بلوك، يعني ممكن بقى نخش جوه التيوب خالص، ولو نزلت جوه التيوب هتبين ان التيوب شكله ايه؟ فيدنج. فيدنج اوف ذا تيوب. فيدنج ده شكله زي الفتحه. ده الريفلكس في النوشه بروسس صح. ممكن نشوف حاجه اسمها الليمفاتيك انترافيزيشن اوف ذا لاي. الليمفاتيك انترافيزيشن يعني هتلاقي الماده اللي انت حقنتها دي دخلت جوه الليمفاتيك انديكيتنج ان في دايليتد ليمفاتيك. الثلاثه فايندنج دول كاركترستيك اوف تي في يعني برضه ممكن الواحد يمسك صوره بتاعت الشعر كده ويبص فيها يقول فلانه دي عندها جينيتال تي في لانه شايف حاجات كاركترستيك للتي في. الثلاث حاجات دول وورد فيبرس بيتنج اوف ذا تيوب والليمفاتيك انترافيزيشن. الثلاث كلمات دول في غايه الاهميه لانهم برضه بيخشوا في سؤال مشهور قوي قوي بتاع ادفانتج والريستور سافنجولوجي. ايه مزايا ان الواحد يقدر يشخص بيه تي في؟ فدايما الريستور سافنجولوجي. وايه تاني؟ لابراسكوب. هتشوف ايه باللابراسكوب؟ هتشوف الكاركترستيك ابيرنس بتاع التي في الاورجنايزيشن كالتيفيكيشن على السيرفيس وكيد الماتيريال والتمبرال اند البروجكتنج لايك ات اب. بيقول لك السراوندنج تيشو بتبقى فين؟ المنظر بتاع الباثولوجي هتشوفه بعينك يعني. ممكن كمان لو الواحد عايز ممكن يعني ممكن ناخد سامبل وباسيتيك فلويد ناخد عينه من الاسيتيك فلويد ونبعتها فور كانتر عشان نتاكد ان ده تي. دايما دايما بيبقى فيه بريتونيال فلويد. خد عينه من بريتونيال فلويد وبعت هتلاقي فيها اورجانيزم. ايه ده انفستيجيشن قلناه وقلنا كل تفاصيله؟ اندوميتريال بايوبسي. اندوميتريال بايوبسي تتاخد امتى يا دكاتره؟ تتاخد 3 ولا 4 منسترال؟ 3 بايوبسي تتاخد 3 منسترال. 3 منسترال لسببين، عشان اديله فرصه يكون وصل منين؟ من الجيوب. وعشان العيانه بتاعتي اولا واخيرا عيانه واحده مش هعمل لها كحت مرتين. انا هعمل كحت عشان ادور بيه على التي في وفي نفس الوقت برضه ادور بيه على الاوبريشن. مش كده برضه ولا ايه؟ فانا هاخد عينه بتاعتي المفروض لو بدور على تي في الصح اعمل ايه؟ فول كلاتج. يعني انا لو بدور على هرمون ستيت كنت باخد العينه الفندس. انا لو بدور على تي في المفروض اعمل فول كلاتج. اجحد الاندوميتريوم كله وحته من الفندس ابعتها يدوروا فيه على اوبريشن والباقي ابعتوا يدوروا فيه على تي في. حط على ايه؟ على سرعان. وتتصرف بزير نيرفن سين وتتزرع على لابيرنتاين جنزن ميديا. مش كان ده قلناها قبل كده؟ كويس كده احنا شخصنا التي في. هتعالج التي في ده ازاي؟ بصوا التي في من حيث الفيرتيليتي يكاد يكون ملوش علاج. البروجنوزس بتاعه از اكستريملي بور سيء جدا جدا جدا. يكاد تكون عليها ملهاش علاج. يعني هي عندها تيوب بايظ والاندوميتريوم بايظ وفاصلي كمان الاوبري بايظ. فيعني عندها من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه اصلا. فاحنا بنعالج هنا العيانه دي جاست علشان هي عندها تي في وخلاص يعني. فانت بتعالج العيانه من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه اصلا. فانت بتعالج العيانه من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه اصلا. فانت بتعالج العيانه من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه اصلا. فانت بتعالج العيانه من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه اصلا. فانت بتعالج العيانه من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل. طبعا برضه بنفس المنطق لو شلت تيوبز لازم تشيل مين؟ تشيل تيوبز خلاص تعمل لهم عمليه وتشيل الاطراف دي كلها بس منفوضه. ما تقدرش تعمل عمليه برضه الا لما تدي قبلها انتوبيكولاس دراج. يعني لازم الواحد يدي انتوبيكولاس دراج الاول وبعدين يبقى يعمل عمليه. لانك لو ما اديتش الانتوبيكولاس دراج العمليه بتاعتك دي مش هيحصل لها هيلينج. مش هيحصل هيلينج الوند هيتكون ساينس. يعني ده هيتكون عندها ساينس الوند نفسه مش هيقفل. التي في اورجانيزم هيعمل فيستولي وساينس فيفضل ده بقى عامل يا فيستولي يا ساينس وتفضل باستمرار ديسشارجنج كيسز مكتوب. والواحد لازم قبل العمليه برضه يدي انتي بيرتس. موضوع التي في ده يا دكاتره زي ما انتم شايفين كده هو يعني عباره عن جزئين. الجزء الاولاني هو التي في بالنسبه لنا احنا يهمنا فين؟ احنا يهمنا فين التي في؟ هو ده العلاقه المباشره يعني. عشان كده الاجزاء اللي هي تخص الانفرتيلتي مهمه قوي قوي اللي هي حكايه الاندوميتريا بايوبسي واللابروسكوبي والهيستوريسابتنجولي دول مهمين قوي قوي. اما الباقي بقى حشو في التي في حشو بقى ان الاورجانيزم جاي منين ورايح فين وبيتعالج بايه ومش عارف ايه والانفستيجيشن الثانيه ايه. يعني ده الحشو بتاع الموضوع. انما اساس الموضوع خالص خالص هو علاقته بالانفستيجيشن وده يكاد يكون كله اتقال قبل كده. بقى شويه لما نكمل الجزء اللي بعده. يلا يا جماعه معودي في يعني احنا انا كنت بقول لكم على حاجه على تو بي يعني بقول لكم على حاجه قبل كده كنت بقول لكم مثلا ايه افتح مش عارف الامتحانات ازاي لسه مريح تيجي كتير ازاي امتحانات تيجي كتير كنت يعني بقى لو فتحت الامتحان كده قوي قوي انك تلاقي سيفلس ولا جمهوريه ولا حاجه من الحاجات دي يعني دي نادرا ما تيجي لو جت ودي حاجات انا عمرها ما جت عشان ابقى واضح معاكم يعني انما احنا في كل واحده من دول هنركز على الحاجات اللي تهمنا خلاص لانه في موضوع يعني زي ما يجيش على بعضه كده ما حدش مثلا يجيب لك ايه جونوريا هو جونوريا تهمني في ايه؟ جونوريا تهمني في انها بتعمل سيرفيسايتس وبتعمل سيرفيسايتس طب ما يسالك عليها سيرفيسايتس طب كل موضوع فيهم هحكيهم ونقول لك هنركز على الحاجه الاساسيه اللي تهمنا فيها ناخد اول حاجه مثلا بالارزيتس او تهمني جينيتال تراك خليكم معايا وانتظركم سيبكم الكتاب اللي موجود في الكتاب اكتر من اللي هقوله فمفيش مشكله يعني خلاص؟ البيلارديتس في الفيميل جينيتال تراك اول سؤال ايه اللي ودى بالارديتس في الفيميل جينيتال تراك ازاي البيلارديتس توصل للفيميل جينيتال تراك البيلارديتس بتوصل عن طريق فينس كوميونيكيشن بين ذا بلادر اند ذا فاجينا فينس كوميونيكيشن انتوا تعرفوا كانوا بيقولوا لكم ان مش عارف الشيستوزوما هيماتوبيوم ده معرفش الميل بيشيل الفيميل ويمشي بيها في فينس سيركيليشن عكس اتجاه الفلو لغايه لما يوصل لحته معينه ضيقه هو يركن ويكمل وتعمل ايه؟ ديبوزيشن اوف هاكس كانت القصه دي لسه شغاله بس هي المفروض انها توصل للفيزيكال بلكسس اوف فينز اللي هو بلكسس اوف فينز اراوند ذا بلاد في كوميونيكيشن في بلكسس اوف فينز اراوند ذا بلاد مع الفين بتاعت الرجل فممكن تتوه الشيستوزوما دي وتروح تعمل ديبوزيشن اوف هاكس في الفاجينا خلاص؟ او الفيميل جينيتال تراك بشكل عام فممكن تلاقي بالهارتيزس في البربا وممكن تلاقي بالهارتيزس في الفاجينا ونادرا جدا ما تلاقي في السيرفكس او في الاندوميديا الليجنز لسه مكلمين عليها المره اللي فاتت مباشره الباثولوجي بتاع الهارتيزس عباره عن اربع كلمات اللي هما ساندي باتشز نتيجه ديبوزيشن اوف اكس وبعدين دي بتعمل كرونيك اريتيشن تعمل بالارز ده باتيلوما اوكي وبعدين باتيلوما ده يحصل لها ستوبنج وتسيب مكانها ارثر بالارز ارثر وذ جرانيولار فلو وبعدين فاينل يحصل هيلينج بايل فايبرز بشكل عام تلاقي بره على البلفا باتيلوما ده الفاجينا ممكن تلاقي الاربعه دول الاربع تغيرات دي ممكن تلاقيها في الفاجينا السيرفكس تلاقي ارسلز انما ممكن برضه على السيرفكس تلاقي تبلوما ده ممكن تلاقي فتك اي حاجه من دول تمام البيلارديتس بقى شكلها ايه وبتتشخص ازاي ده كلام عبيط قوي اللي هو بقى مش عارف تيرمينال هيماتوريا وتعمل تاكل ديورن انالس تدور فيها على الاكس دي اللي ليها مش عارف تيرمينال سباين ولا لاتر سباين كل تاني يا دول تمام زائد لو انت شاكك في الليجن دي سواء اذا كانت ألسر ولا بابيلوما تاخد منها ايه؟ فايروس. العلاج بتاع بالارتيست ما تعرفوش فكر انك ايه؟ نعم. اكشلي البابيلوما البابيلوما اكثر بقى. على البلبة صلح ألسر اكثر احسن. ف ممكن لو الليجن دي سسبيشس والواحد مش عارف دي ايه ممكن ناخد منها بايوبسي سواء البابيلوما او الارض. العلاج بتاع بالهارتيتس بقى اللي هو من الاول بقى مش عارف ما ادري ظهر في الكلعه وفي الكليه دول من لغايه بقى الادويه الانتي بالهارتيتس بقى لو في مالتيبل ليجنز في البلفا ممكن راح يحتاج او ممكن حاجه توصل لغايه بالباكتومي اكسجن اوف ذا بلفا نادرا جدا انا عمري ما شفت في الامتحان بالهارتيتس خلاص كتير يعني بس في الامتحان جارين هم جارين فيهم بالهارتيتس بابيلوما اوف ذا بلفا يعني في بلفا متشابه معمول بالباكتومي وفيها بالهارتيتس بابيلوما لما الجارتي تتحط قدامكم هم سؤالين بيسالوا اللي هم عايزينهم هو ده الكلام العملي بقى من الاخر يعني بيقول لك البيلارز بابيلوماتر ديفال هو ده نمرتهم دي ايه دي بالارز بابيلوماتر اوف ديفال كويس هيسالك اشمعنى قلت عليهم بالارز ما انا لازم اعرف لهم شكل مميز يعني خلاص هم يتميزوا بالمنظر ده إيه؟ انهم سيسايل سيسايل يعني ما لهمش ايه بالمعنى ما لهمش فاديكل بالمعنى او ليهم فيري تيك فاديكل مش فاديكل بالمعنى سيسايل ومالتيبل وجريش ديرتي ابيرنس كيف ما كده ده المنظر الكاركترستيك للبيلارزيال بابيلوما انها سيسايل ومالتيبل وليها جريش ديرتي ابيرنس السؤال الثاني اللي هيسالوه لك ايه اللي جاب للهارتيتس في الاريا اوف ذا بلد؟ لسه قايلين فينس كوميونيكيشن بين ذا فيزيكال بلكسس اوف فينس اند ذا فاجينال بلكسس اوف فينس وكانت بتتعرف يعني الكتير قوي قوي قوي في ايه تاني ممكن ألسر ممكن مش عارف كده بتاع ساندي باتشز وخلاص على كده. بعد البيلارديتس في كام كلمتين على مين مكتوب عندكم الاول جونوريا جونوريا اورجانيزم اسمه ايه؟ الجونوكوكس او نيتيريا بولاريس. الجونوكوكس ده بيتوصف بانه جرام نيجاتيف انترا سيلولار ديبلوكوكاس. هما كده جرام نيجاتيف انترا سيلولار ديبلوكوكاس. الجونوريا بتتنقل برايمري سيكشوال ترانسميشن. وان كان في حاجات ثانيه برضه لازم تبقى على البال انها ممكن تتنقل من كونتامينيتد تويلت او كونتامينيتد تاولز. هو ده اللي كنا بنقول ممكن يحصل في الاطفال الصغيرين صح؟ وممكن تتنقل ازاي كمان؟ ما تبصوش تتنقل ازاي كمان؟ مش كده؟ لو في جونوريا في الفيميل جينيتال تراكت ممكن تعمل البيبي ده وبتعمل يعني يوناتور. تنسوا ايش دي بقى الفكره واحد عن الثاني لو هو عايز تقول كلمه ما تبقاش نسيت حاجه خلاص؟ ايه ده؟ لا مش حاجه وما نسيت ازاي انا عندي عيان عندها جونوريا لازم تعرف ان العيل ده عشان اطبقها ايه في الاخر؟ اطبقها بالنسبه لي انا كدكتور ولاد ايه؟ حط القطر على العيل بالظبط. ده this is common practice. يعني اي بيبي مولود بيتحط له انتي بيوتيك بروفيلاكس ده بيتعمل بالفعل. يعني المهم دي طرق اللي بتتنقل بيها الجونوريا. انت عارفين بقى الجونوريا بتعمل ايه؟ خلاص مفيش حاجه جديده في الموضوع. الجونوريا بتعمل ايه؟ الجونوريا بتعمل سيرفيتايت. ينفع تعمل فاجيناكس ولا لا؟ تعمل فاجيناكس فقط في الاطفال ودي قلناها اكثر من مره الاسبوع اللي فات على طول ده. لانها it can attack only same type of bacteria. فهي في الكبار ما تعملش فاجيناكس، في الاطفال تعمل فاجيناكس. الكبار تعمل حاجه من ثلاثه، البرايمري سايتس حاجه من ثلاثه. واحد فيهم اللي هو سيرفيسايتس يعني اتاك السرفايكال جلاند. اثنين اتاك جلاند اسمها بارتولين جلاند. فبيعمل حاجه اسمها بارتولينايتس. وبعدين نمره ثلاثه البارتولينايتس دي هنتكلم عليها المره الجايه. نمره ثلاثه اليوريثرا. يعني دول الثلاث اماكن اللي هم فيهم برايمري سايتس اوف انفكشن بالجونوكوكس. اليوريثرا والبارتولين جلاند والسيرفكس. هتعمل بيكتشر اوف اكيوت سيرفيتايت ودي برضه لسه قايلها انها بتعمل اكيوت سيرفيتايت. وبعدين لو ما تعديش هتعمل ايه؟ هتعمل ايه وايه؟ عايز كلام كويس بقى ومستعب بقى. هتعمل ترانسيانت اندومترايتس وبعدين منها هتعمل ايه؟ طب مش عارف ده الطلب العادي ان انا بتكلم من غير تعمل اندو سيرفيتايت مش كده برضه؟ اندو سيرفيتايت تفرق بقى. لما تقول اندو سيرفيتايت انت بتبين انك فاهم حاجتين، فاهم الانفكشن جاي منين؟ من اليومن صح؟ وفاهم كمان انه البروجنوز بتاعه مش اتفقنا على كده؟ كويس. فهي بتعمل سيرفيسايتس لو ما تعديتش هتعمل ترانزيت اندومترايتس وتعمل اسندنج اندوسالفينجايتس. البيكتشر بتاعها ايه؟ سهل قوي قوي. بيكتشر اوف اكيوت سيرفيسايتس ثم بيكتشر اوف اكيوت سالفينجايتس. حاجه جديده خالص يعني. هنا احنا ويديبند على الكلينيكال بيكتشر زائد ان الواحد ياخد عينه من الدسشارج وتدور فيها بقى على جرام نيجاتيف انترا سيلولار ديبلوكوكايت. طيب ده منظر الجونوريا. العلاج بتاع الاكيوت جونوريا هيبقى ازاي؟ بريفنشن الاول سطر كده من الكوميونتي بريفنشن وافويدنج سكشوال ترانسميتد ديزيز الكلام ده. وبعدين سكرينينج فور اذر سكشوال ترانسميتد ديزيز. يعني لو جابك عينه بجونوريا ممكن بقى عندها اذر سكشوال ترانسميتد ديزيز يشو سكرين الحاجات الثانيه. يعني دور بقى بالمره على سيفلس دور على ايه؟ ما هو وارد بقى طالما في سكشوال ترانسميشن يبقى وارد ان يبقى في حاجات ثانيه. وبعدين تكتب سطر برضه على بريفنشن اوف اوفثالميا نيوناتورا. وبعدين بعد كده العلاج الاساسي بتاع الجونوريا، العلاج الاساسي بتاع الجونوريا هو ايه؟ بنسلم. العلاج الاساسي بتاع الجونوريا هو بنسلم. اللي هو البروكيب بنسلم ده 4.8 مليون وحده سنجل دوز. بيدوا حتى بيقسموها على التو بابلز يعني الحقنتين بس هي المفروض انها تعتبر يعني سنجل دوز 4.8 وبيتاخد معاها 1 جرام اوف اورال بروبينيسيد. البروبينيسيد ده حاجه بتاخر ايه يا شيخ؟ بتاخر اكسبريشن بتاع البنسل فبيطول الدوريشن اوف اكشن بتاعه. يعني بيتاخد الحقنه دي اللي هي 4.8 مليون يونت اوف بروكين بنسلين ولا مش عارف بنسلين بنسلين جي وبيتاخد معاها 1 جرام اوف اورال بروبينيسين. في سترينز من الجونوريا حاليا او يكاد يكون معظم السترينز اللي موجوده في الجونوريا حاليا ريزيستنت للبنسلين. فعشان كده بيدوا دلوقتي حاجه ثانيه، بيدوا دلوقتي حاجه اسمها سيفترازون. سيفترازون ده افعل حاليا من البنسلين ومعاه دوكسي سايكلين. سيفتراكسون بلس دوكسيسايد. ده العلاج الجديد يعني للجمهوريه باعتبار دلوقتي يمكن 80% من الدون الكوكاي الموجوده ريزيستنت للتلف. بس دي قصه بتاعت الاكيوت جمهوريه. والحالات بتاعت الكرونيك جمهوريه هتبقى قلبت بقى بكرونيك ايه وكرونيك ايه؟ كرونيك سيرفيسايتس وكرونيك سلفينجايتس. وساعتها العلاج هيبقى برضه نفس الانتيبيوتيك دي بس فور لونجر ديوريشن. لونجر ديوريشن دي مفتوحه بقى على حسب هي العيانه عندها قد ايه يعني تحتاج سنتين او يعني من اي انتيبيوتيك من دول فترات اطول. يبقى احنا عايزين من الجمهوريه ايه في الاخر؟ عايزين منها ايه في الاخر؟ اللي عايزينه منها هو اللي مرتبط بالانفرتيليتي انها بتعمل سيرفيسايتس وبتعمل كمان سيرفيسايتس وكمان البارتونايتس اللي احنا ناخدها المره دي. هو ده اللي يهمنا في موضوع الجمهوريه. وكلمه على علاجها انه زمان كان بنسلم ودلوقتي اللي احسن منه الحاجات الجديده اللي قلت لكم عليها اللي هو سيفرازون زائد سيفرازون. سيفرس كلكم برضه تعرفوا كلمتين عن سيفرس. هو الاسم اسمه ايه؟ اسمه ايروكيت اسمه تريبونيما فاليو. انا بتكلم كلام يعني ما خلاص يعني ما فيش بتهيألي بلاش ما تدوكمش فيه سيفرس. يعني تروح رمض يدوك سيفرس تروح مش عارف باثولوجي زي حطوك سيفرس بطنه يدوك شويه سيفرس جراحه زي سيفرس برضه وهكذا يعني. المفروض نتكلم عليهم 500 مره. السبايروكيت اسمه ايه؟ تريبونيما فاليو. طب بيتنقل ازاي ده؟ سيكشوال ترانسميشن. وازاي كمان؟ طبعا ترانسميشن اوف ايه؟ بلاد اند بلاد برودكت. دي برضه طريقه مهمه. وازاي كمان؟ طبعا هي ترانس بلاسنت. يا جماعه مش ده اللي بيعمل هابيت والابورشن ومش الكلام ده بس دلوقتي دي بقى تخصنا طبعا جدا يعني. فهو بيتنقل سيكشوال ترانسميشن دي حاجه تانية بيتنقل عن طريق نقل الدم او البلاد برودكتس وبيتنقل ترانس بلاسنتال وبيتنقل كمان ويت كونتاكت او عن طريق كونتاكت وذ ليجن. يعني لو كنت بتكره كده الست اللي بترضع ومش عارف ايه ممكن تنقل البيبي برضه يعني كونتاكت وذ ليجن ممكن برضه ينقل صح؟ كويس. السيفلس ده بيمر بمراحل في حاجه اسمها برايمري سكندري وتيرشري سيفلس. اكيد برضه سمعت الكلام ده. برايمري سيفلس الليجن بتبقى سابيول والسابيول دي بسرعه جدا بتسقط وتقع وتسيب مكانها حاجه اسمها شانكر. الشانكر ده بيبقى بانشت اوت مظبوط مع فين ولا معهوش فين؟ ما معهوش فين انليس انه يبقى سكندري انفكتد. الشانكر ده او الليجن عند الميل بتبقى موجوده على البينس فبتبقى موجوده في مكان فيزبل. انما المشكله عند الفيميلز ان الشانكر ده ممكن يبقى موجود في الفاجينا او في السيرفكس. وهو مع فين ولا ما معهوش؟ فممكن جدا يعدي unnoticed. يعني الست ما تلاحظش البرايمري سيفلس. ما هو عباره عن ليجن عامله زي الالسر بس في مكان مش متشاف وفي نفس الوقت ما فيش معاها فين فممكن جدا تعدي النص. وتغيب شويه العينه وتيجي بعد كده بسكندري سيفلس. السكندري سيفلس ده بيبان بعد 6 أسابيع لست شهور. السكندري سيفلس فيه كام حاجه كده؟ في حاجه اسمها ايه؟ كوندايلوماتا 3. الكوندايلوماتا 3 دي عباره عن فلات مويست نيكروتيك ليجن. فلات ومويست ونيكروتيك ليجن. وبعدين في حاجه اسمها ميوكاس باتشز. الميوكاس باتشز دي شبه الليجن بتاعت الكوندايلوما 3 دي انما موجوده على ميوكاس ممبرينز يعني موجوده في الاورال كافيتي وموجوده كمان في الفاجينال ميكوز. وبعدين بيبقى العين عندها راش وبيبقى عندها ليمفادينوباثي. في ليمف نود مشهوره في السيرفيس ليمف جنراليز ليمفادينوباثي. انت تعرف يعني ايه ليمفادينوباثي؟ يعني ايه؟ يعني اللورمنت اوف ليمف نود. بس اي ليمف نود ده؟ يعني كلهم بيكبروا بس في واحده مشهوره في السيرفيس الابيتروكلير. الابيتروكلير ليمف نود دي مشهوره في السن. الابيتروكلير اللي هي عند ايه؟ عند الكوع عند القلب. كويس. ده اللي اسمه سكندري سيفلس. في هذا الوقت بقى لما تكون وصلت للسكند ستيج او للسكندري سيفلس ده تبتدي السيرولوجيكال تيست تبقى بوزيتيف في هذا الوقت. قبل كده السيرولوجيكال تيست ما تبقاش بوزيتيف. مع السكندري سيفلس السيرولوجيكال تيست تبتدي تبقى بوزيتيف. ده الشيري سيفلس ده بقى المرحله المتقدمه من السيفلس اللي هو سنتين وطالع بقى. ده بتبقى فيها حاجه اسمها جاما. جاما دي عباره عن ايه؟ جاما دي عباره عن سيتيليتك جرانيوليشن تيشو. والجاما دي ممكن تبقى موجوده في اي حته بقى في الليفر مش عارف في السبلين في السكان في اي مكان يعني. دي الجاما. والجاما دي ممكن تسلط وتسيب مكانها ألسر كبيره جدا. وبعدين في حاجه اسمها كارديو فاسكولار سيفلس بيعمل ليشن كده في الهارت فالف والاورد فالف والكلام اللي كاتبه ده مفروض في البطن. وبعدين بيعمل ايه كمان في الكارديو فاسكولار سيفلس؟ حاجة مشهورة أوي أوي ست البيانات. أورتيك أنيوريزم. سيفيليتيك أورتيك أنيوريزم. وبعدين في السي إن إس كمان بيعمل حاجة اسمها جنرال فاريسيس أور باراليسيس أوف ذا إنسين. إنسين يعني إيه؟ إنسين يعني مش عاقل، يعني مجنون. سين يعني عاقل. انسان يعني مش عاقل او مجنون. وفراليسز او فريسز يعني بيعمل ايه؟ انسانيتي بيعمل جنان وبيعمل كمان فراليسز او فريسز. ده نيورولوجيكال سيفلس. وبعدين التشخيص بتاع السيفلس النيورولوجيكال تيست بتاع السيفلس دي حاجات بقى من نوعيه باترمان رياكشن وبي دي ار ال برضه الاسماء دي مش هيبقى كتير عندنا يعني. او المور سبيسيفيك اي تيست في كلمه تريبونيما. يعني في واحد اسمه تريبونيما ثاني ده في موبيلايزيشن تيست، وفي واحد اسمه فلوريسن تريبونيما الانتي بودي تيست تي بي اي واف دي اي. اي واحد في كلمه تريبونيما يبقى سبيسيفيك. الحاجات الثانيه من نوعيه الباتر مان رياكشن وفي دي ار ال فيهم فورس بوزيتيف. تاثير السيفلس ايه بقى عندنا على الحمل عشان ده مهم؟ تسألي يا جماعة مرة يعني كل اللي عمال أقوله ده حشو وكلام فارغ. إيه اللي يهمنا في الموضوع؟ السيفلس بيعمل هابيتوال أبورشن أب جرادولي إنكريز إن دوريشن، والأبورشن ده يا جماعة 16 تمام؟ ثم بعد كده الست تولد بيبي بري تيرم وداد، وبعدين تولد بيبي فول تيرم وداد، وبعدين تولد بيبي ليفنج وفي كرايتيريا أوف كونتيننتال سيفلس. لو الست دي سقطت ولا ولدت ممكن تاخد العيل ده والبلاسنتا تبعتهم فور باثولوجيكال اكزامينشن، فتطلع البلاسنتا دي مليانه على اخرها سبايروفيز. والباتلز اوف البلاسنتا فيها اندرترايتس اوبليترانس. ده كلام منطقي جدا جدا لان هو ده الباثولوجي بتاع السيفلس. انك هتلاقي اندرترايتس اوبليترانس وهتلاقي سبايروفيز، خلاص تبقى دي سقطت بسبب الايه؟ السيفلس. ده منظر البلاسنتا. طب العيال عندها سيفلس نعالجها ازاي؟ العلاج الامثل للسيفلس هو برضه بنسلين. البنسلين هنا هتدي بروتين بنسلين المفروض بيتاخد 2.4 مليون وحده بروتين بنسلين. او تدي بقى في اكتر من طريقه ثانيه بيتاخد بيها البنسلين. يعني ممكن تدي 600,000 وحده لمده 10 ايام او اسبوع على حسب الديوريشن اوف ديزيز. يعني هما بيقول لك لو الديوريشن اوف ديزيز اقل من سنه او لو الست مش حامل دي ليها علاج. لو الديوريشن اوف ديزيز اكتر من سنه او لو هي حامل هندي جرعه اكبر من البنسلين. لو العيانه سنسيتيف للبنسلين بتديها ايه؟ تتراسايكلين او اريثرومايسين. طب لو جات لك واحده حامل وعندها سيفلس هتعالجها ولا لا؟ ايوه لازم اعالجها. وعالجها بدواء يكون بيعدي البلاسنتا زي ما السبايروفيز عدت البلاسنتا. انا عايز الدواء بتاعي كمان يعدي البلاسنتا. فهندي برضه بنسلين. لو هي سنسيتيف للبنسلين لا ينفع اريثرومايسين ولا ينفع تتراسايكلين. تتراسايكلين از بوتنشال تيراتوجينيك والاريثرومايسين ما بيعديش البلاسنتا بكفاءه. فبرضه هندي بنسلين وهنعمل حاجه اسمها الديس استراتيجي. على فكره ده ثالث مره يتقال الكلام ده. فاللي يهمنا في السيفلس في الاخر هو تاثيره على الابورشن. بقيه الموضوع برضه تشرح خلال حشويه. ايه عندكم فكره عن ايه ده؟ عندكم فكره تعرفوا دول كلمتين في الايدز ولا؟ نرغي شويه كده كلمتين في الايدز. الايدز ده فيروس اللي هو اسمه هيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي هو اتش اي في فيروس. الاتش اي في فيروس ده في منه كذا نوع، في اثنين مهمين وفي بس في اكثر من نوع يعني. الفيروس ده عنده حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز. يعني هو لما الفيروس ده بيأتاك السيلز بيخلي السيلز تعمل هو اسم ار ان اي فيروس، بس بيوجه نشاط السيل انها تعمل دي ان اي كوبيز اوف اتس اون ار ان اي. فعشان كده مش انتوا سمعتوا على حاجه اسمها ماسنجر ار ان اي والكلام ده من زمان. ده كان في دي ان اي وفي ماسنجر ار ان اي، يعني بياخد صوره سنجل ستراند. هنا بالعكس، هو الفيروس نفسه عنده ار ان اي بيخلي السيل تعمل دي ان اي كوبي من الار ان اي بتاعه. الفيروس ده بيتنقل ازاي؟ باي سيكشوال ترانسميشن. يمكن تكونوا سمعتوا في الاطفال ولا حاجه كده ان في شيء اسمه فايرال شيدنج. فايرال شيدنج يعني البني ادم اللي عنده فايرال انفكشن بيحصل للفيروس ده شيدنج في كل البادي فلويد بدرجات متفاوته. يعني طبعا الفيروس موجود في البلد بس هو بينزل كمان في كل البادي فلويد. يعني بيبقى موجود في السيمن، بيبقى موجود في الفاجينال ديسشارج، موجود في السلايفا، موجود في التيرز، موجود في اليورين. كل البادي فلويد بيحصل فيها فايرال شيدنج، موجود كمان في البريست ميلك. وانما بدرجات متفاوته، يعني هو الهايست كونسنتريشن بيبقى موجود في السيمن ويجي بعده الفاجينال ديسشارج وهكذا. في بقى كونسنتريشن اقل في السلايفا، كونسنتريشن قليل قوي قوي قوي في اليورين او التيرز وهكذا. الفيروس ده اتس ويك فيروس، يعني هو لوحده كده ما يعرفش يبنتريت الانتاكت سكن او ميوكس ميمبرين، ما هوش مفتري زي الفيروس بتاع الهيباتيتس. الفيروس بتاع الهيباتيتس فيها كام بنتريت انتاكت سكن او ايفن ميوكس ميمبرين، انما ده لا ما يقدرش يخش من انتاكت سكن او ميوكس ميمبرين. فهو يعرف يخش من ماينور او ماينوت ابريشن، لو في ابريشن بسيط ممكن يخش منه. او طبعا انت ممكن تاخده انت من ايده تدخله عن طريق ايه؟ بلاد ترانسفيوجن او بلاد اور بلاد برودكت. يعني مش بس بلاد برودكت كمان. زي ايه بلاد برودكت؟ بلازما او اميون جلوبلينز او حقنة الانتي دي لو كنتوا فاكرين احنا بنحضرها من البلاد، يا بلاد يا بلاد برودكت. المهم هذا الفيروس لما بيخش جوه الدم بيعمل سيركيليشن الاول، بيعمل ستيج اوف فايرينيا. ولما بيعمل ستيج اوف فايرينيا في الاول بيعمل صوره كده، ممكن يعمل صوره شبه دور ده فايرينيا، منظر بتاع فايرين او شبه الانكابتوس مونونيكلوزس لو كنتوا سمعتوا عليه، بيكتشر كده شبه دور بلد معاها شويه سيرفايكال لينفادينوباثي. وبعدين الفيروس ده بياتاك السيلز التارجت سيلز بتاعته اللي هما التي ليمفوسايتس. في نوعين من التي ليمفوسايتس، في التي كيلر سيلز والهيلبر سيلز. وبعدين الفيروس ده يفضل قاعد دورمنت جوه الليمفوسايت سنين، يفضل ساكت جوه الليمفوسايت سنين، وهو خلى الليمفوسايت تعمل نسخ منه هو شخصيا يعني. ما تعرفش بقى ايه لغايه النهارده، طبعا محدش يعرف ايه اللي بيخلي الفيروس ده يرجع يبقى ري اكتيفيتد بعد سنين مره ثانيه، وبعدين يخلي السيل ده يعمل كوبيز اوف اتس اون ار ان اي بس في صوره دي ان اي، لغايه لما السيل ايفنتشولي ويل بيرست، الليمفوسايت ويل بيرست، هتفرقع من كتر الفيروس اللي جواه، والفيروس دي تبقى ريليت في السيركيليشن. فنتيجه كده هيبقى في كميه مهوله من الفيروس ماشي في البلد، وفي نفس الوقت في اعداد الليمفوسايت هيجرى له ايه؟ هتقل جدا الليمفوسايت، ولما تقل الليمفوسايت يحصل تو بروبلمز. دول بقى مسؤولين عن السيل ميديتد اميونيتي. فده يحصل ايه؟ اللي يحصل ان البني ادم يبقى عرضه لاي اوبورتونيستك انفكشن. اوبورتونيستك بتاعي عارفين يعني ايه اوبورتونيستك اورجانيزم؟ يعني هو اورجانيزم ما هوش باثوجينيك ولا حاجه بس بيستغل الاوبورتونيتي، بيستغل الفرصه بتاعت اللور دي حاجه. حاجه ثانيه بقى ماليجنسي. السيل ميديتد اميونيتي مسؤول عن الكم باك اوف ماليجنسي. وبالتالي لما يقل الريزيستنس ممكن البني ادم يجي له ماليجنسي. البني ادم اللي عنده ايدز ولا الست اللي عندها ايدز ممكن تمر بالمراحل الاتيه، في الاول انيشال ستيج ده بيعمل بيكتشر اوف فايرينيا، وبعدين في فتره بقى ليتن فيز او الانكيبيشن بيريود قد تمتد ل 10 سنين ولا اكتر، وبعدين بعد كده يبتدي يبان شويه اعراض اسمها ايدز ريليتد كومبلكس. شويه اعراض اسمها ايدز ريليتد كومبلكس دي عباره عن فيفر لو جريد فيفر بس تستمر لمده شهر، ان اكسبلين فيفر، فيفر لو جريد مش عاليه ولا حاجه، لو جريد بس مستمر لمده شهر وملهاش حاجه تفسرها، لا في دور برد ولا في لوز ولا في مش عارف ايه، مفيش حاجه تفسر الفيفر دي. وبعدين برضه دايريا بيرسيستنج فور 1 مانث اور مور وذاوت اني اكسبلينيشن، يعني مفيش فود بويزنج، مفيش جاستروانترايتس، مفيش حاجه من ان اكسبلين دايريا فور 1 مانث اور مور. وبعدين يبقى في كمان ليمفادينوباثي، تبتدي الليمف نودز تكبر، ويبقى في لوس اوف ويت. لوس اوف ويت يعني محترم، لوس اوف ويت باي 10% اور مور. وبعدين بيبقى في كمان ريكارنت انفكشن، ريكارنت انفكشن كل شويه بقى ما ابتدت الريزيستنس تقل، فكل شويه يحصل انفكشن بوزيتيف فانجل انفكشن او كده. وبعدين يجي بعد كده بقى المرحله الاخيره اللي هي الفول بيكتشر اوف ايدز، لما البني ادم يتعرض للانفكشن بالاوبورتونيستك اورجانيزم. هو في واحد مهم في الهوسه دي اللي اسمه نيوموسيستايتس كارينيال. نيوموسيستايتس كارينيال ده بيعمل فيتال نيومونيا، في موسيستايز كارينياي ده بيعمل فيتال نيمونيا، ده بروتوزول نورمالي هو ما بيعملش حاجه خالص، انما في الاحوال زي دي بقى بيعمل فيتال نيمونيا. بس ايفنتشولي في الاخر الايدز از فيتال، دي النهايه يعني. الدايجنوست بتاع الايدز هيعتمد على ايه؟ على كلينيكال بيكتشر اللي كنا بنتكلم فيها، وعلى ايه كمان؟ مش معلومات عامه في الموضوع ده؟ على ان انت تدور على الانتي بودي. تدور على الانتي بودي، يعني بناخد عينة دم ودور على الانتي بودي تو ذيس فايروس. ممكن تدور على الفيروس شخصيا بس ده ما حدش بيعمله قوي، ذيس تو اكاديميك يعني. يعني ندور على الانتي بودي وبناء عليه نستنتج ان الفيروس موجود لو كان الانتي بودي موجود. وبعدين بيعملوا حاجه ثانيه كمان، بيقيسوا نسبه التي هيلبر سيل للتي كيلر سيل. فده التشخيص بتاع الايد. في علاج؟ مفيش علاج، في بريفنشن بقى تقدر تكتب تحته زي ما انت عايز بقى. البريفنشن يعني افويدنج السكشوال ترانسميشن بمختلف الطرق. وابويدنج الحاجات اللي هي ممكن تنقل بقى الديزيز ده، زي استخدام السرنجه من بني ادم للتاني، كونتامينيتد سيرنجز والحاجات المضمونين والكلام ده، تاتوينج عارفين تاتوينج؟ الناس اللي بتلزم وشم وكده، الالات دي نفسها ممكن تنقل الكلام ده، انه يتعمل سكريننج للبلاد دونرز، دونرز اوف بلاد او بلاد برودكتس. كل الحاجات دي تخش تحت ليها في بنشن. وبعدين كان في ده حاجه اسمها ميزيد وصعيدين. ايه ده جديد؟ ليه ده جديد؟ بيقال ان هو ممكن ياخر شويه البروليفيريشن او التكاثر بتاع الريبليكيشن بتاع الفيروس. بس هو الدواء نفسه فيري فيري هايلي توكسيك. يعني هو الدواء نفسه مشكله، التوكسيستي بتاعت الدواء نفسه عاليه جدا جدا. وهو ما بيعالجش بالمعنى، هو بيأخر بس مجرد ال replication of the virus. كلمة بقى على وات اباوت الإفكت بتاع الفيروس ده مع الحمل، يعني ده له تأثير ولا مش تأثير ولا إيه؟ هما لما عملوا استادي كده على قد المعلومات الموجودة حاليا لقوا إنه في حوالي 30% perinatal transmission، يعني في احتمال إن الأم تنقل الديزيز ده للبيبي في حوالي 30% من الحالات. هو الاحتمال بتاع الترانس بلاسنتال ترانسميشن يبقى موجود يا اما في اوائل الديزيز يا اما في اواخر الديزيز. نادر لما يحصل ترانسميشن during the latent period. تعرفوا ليه؟ لا عشان الفيريميا بالظبط كده، يعني في الاول خالص بيبقى فيه فيريميا، فالفيروس اللي ماشي في البلاد ده ممكن يعدي بلاسنتا، وفي الاواخر بقى لما السيلز دي والبيرث ويطلع منها الفيروس او برضه ماشي في البلاد، انما طول ما هو قاعد جوه النيوكوسايت ما بيتنقلش قوي ترانس بلاسنتا، يعني ممكن يكون في الاوائل او في الاواخر. بس على فكره الترانس بلاسنتا مش هي الطريقه الوحيده، هو ممكن يكون برضه بيتنقل عن طريق ايه؟ الريد بين. يعني لسه الكلام ده مش طارد قوي، بس هو فاينلي حوالي 30% من الستات ممكن ينقلوا الفيروس للبيبي بتوعهم. لو الواحد عايز يعرف بقى البيبي ده افكتد ولا مش افكتد، قدامك حاجه من الاثنين. لو هتدور على الانتي بودي لازم تستنى 6 شهور بعد ولاده البيبي. لانه هيبقى جاي له انتي بودي منين؟ من الام. فتحتلاقي انتي بودي، يعني اي عيل موجود هتلاقي عنده انتي بودي. كويس؟ ممكن يكون اكوارد او هو اكشلي بيبقى اكوارد انتي بودي ده من الام. لازم استنى 6 شهور علشان الانتي بودي ده يبقى كلير. لو فضل الانتي بودي موجود بعد 6 شهور يبقى البيبي ده افكتد. انما لو كان البيبي مش افكتد يبقى الانتي بودي ده هيفتح. او اذروايز لو انت عايز بقى تدور على الفيروس شخصيا، ولو ان ده التكنيكالي اصعب. بس دول الكلمتين. في الاخر احنا هنستعمل بتاع ده في ايه؟ انا اقول لكم ده في الاخر يعني ايه؟ ورد فين قبل كده؟